فأمل في رياض الأرض الأرض وانظر تأمل في رياض الأرض الأرض وانظر إلى على قطب الزبرجد جاهدات على قطب الزبرجد شاهدات بأن له شريك وأن محمدا خير البرايا وأن محمدا خير البرايا إلى الثقلين أرسله Love.